إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني وإياكم صالح الأعمال، وأن يجمعنا وإياكم في الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة مع إمام النبيين في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، إننا اليوم على موعد مع اللقاء 17 مع أئمة الهدى ومصابيح الدجى. أحبتي في الله، إن السنة هي الباب العظيم الذي من دخله كان إلى الله جل وعلا من الواصلين، وهي الحصن الحصين الذي من دخله كان من الآمنين. فالسنة تقوم بأهلها وإن قعدت بهم أعمالهم، والسنة تنير لأهلها إذا طفئ لأهل البدع والنفاق أنوارهم. قال الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة والاختلاف، وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. فأهل السنة هم أهل الهدى ودين الحق، هم أصحاب العلم النافع والعمل الصالح. أهل السنة هم الذين صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله ولم يعارضوها بالشبهات، وهم الذين أطاعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوامره ولم يضيعوها بالشهوات. فأهل السنة أيها الأحبة هم الذين صحبوا أنفاس الحبيب المصطفى في الدنيا، وهم أهل السعادة بصحبة أنفاسه ونفسه في جنات النعيم في الآخرة. ونحن اليوم على موعد مع إمام أهل السنة، إننا اليوم على موعد مع إمام أهل السنة في زمانه وبعد زمانه. إنه العالم الرباني شيخ الإسلام وسيد المسلمين، الذي عرضت له الدنيا فأباها، وتعرضت له البدع فنفاها. إننا اليوم على موعد مع أئمة في إمام. أكرر وأقول إننا اليوم على موعد مع أئمة في إمام، فلقد كان إمامنا إماما في الحديث وضروبه، إماما في الفقه ودقائقه، إماما في الزهد وحقائقه، إماما في الورع وطرائقه، إماما في الورع وطرائقه، إماما في السنة بجميع أقسامها، إماما في العقيدة بكل أصولها وفروعها. إنه الإمام العلم، إنه الحبر الرباني الكبير، الذي بذل نفسه وروحه للزود الزود وللزبط عن حياض السنة المطهرة، انه الجبل الرافع الذي لا تزعزعه الاهواء ولا تميد به العواصف والفتن والمحن. انه الرجل الذي اراني اليوم وانا اتحدث عنه كانني اقدم لحضراتكم اليوم صحابيا جليلا من اصحاب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولم لا، وقد كان امامنا الحفر العلم لا يحيد قيد شعرة في اقواله وافعاله واحواله عن سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. انه الامام المبجل احمد بن حنبل رضي الله عنه وارضاه، وطيب الله ثراه، وجمعنا الله به مع امامه واستاذه، انه ولي ذلك ومولاه. احبتي في الله، انه لفخر لبني الانسان، وانه لشرف لمثلي وامثالكم ان اتكلم انا عن احمد وانتم تستمعون الى سيرته. فمن نحن، من نحن لنتكلم عن هذا الامام العلم؟ والله اني احس بان جدي، ان بان عمتي ليجد، وبان قلبي ليرتعد خجلا وحياء من ان يقف مثلي معددا لمناقب ومآثر هذا الحضر وهذا العالم الرباني الجليل الكبير العظيم. فتعالوا بنا سريعا حتى لا تطاردنا عقارب الساعة لنطالع سيرة هذا العالم الرباني من اولها. فإن تلخيص حياة الإمام في هذه الدقائق المعدودات أمر والله جد عسير. فإلى قفزات سريعة في حياة هذا الإمام العلم، فأقول مستعينا بالله جل وعلا ومتوكلا عليه. ولد الإمام أحمد في السنة 64 بعد 100 الأولى في مدينة بغداد. فالإمام بغدادي المولد والنشأة والوفاء. ولما بلغ إمامنا 33 توفي أبوه في ريعان شبابه، فلقد مات والده 36 من عمره، وولدته أمه الصابرة التقية النقية، ودفعت أحمدا في سن مبكرة جدا إلى الكتاب ليحفظ القرآن الكريم وليتعلم القراءة والكتابة. ونبغ إمامنا نبوغا مبكرا، واسمحوا لي أن أسرع في إلقائي لأن المادة كثيرة، وأريد أن ألخص حياة الإمام في هذه الدقائق تلخيصا. أقول نبغ الإمام نبوغا مبكرا، فاتجه بعد ذلك إلى دراسة فقه الشريعة والحديث على يد شيخه الأول هشيم بن بشير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولما بلغ الإمام 18 من عمره تفرغ لدراسة علم الحديث الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ونظر الإمام فلم ير شيخا من شيوخ بغداد إلا وقد أخذ كل ما عنده من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. ففكر الإمام في الرحلة لطلب الحديث، فرحل إمامنا إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة وفارس وخراسان واليمن والمغرب والشام، حتى قال الحافظ ابن كثير في بدايته ونهايته المثقلة: لقد طاف أحمد البلاد والآفاق بحثا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أحبتي في الله، وهكذا يا طلبة العلم، لم يضيع الإمام لحظة واحدة في شبابه ولا حتى في حياته إلا وقد حرص فيها على أن يسمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يصحح رواية، أو أن يوصل سندا من المسانيد. وهكذا رحل في سبيل هذه الغاية الشريفة العظيمة الكريمة إلى أدنى الدنيا وأقصاها، إن لم يجد ما يركبه فعلى قدميه ماشيا رضي الله عنه وأرضاه، حتى تكفقت قدماه وضعف بدنه ضعفا شديدا. ولكن سعادته بسماع حديث عن رسول الله وحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم كانت تمسح آلامه وتذهب جراحه وتكتب في قلبه الطمأنينة واليقين والصبر والثبات، حتى قال ولده الأكبر صالح بن أحمد رحمه الله ورحم أباه، قال صالح: رأى رجل مع أبي المحضرة ذات يوم فعجب. وقال هذا الرجل للإمام أحمد: يا إمام، أنت إمام المسلمين وبلغت ما قد بلغت، ولا زلت أرى معك المحضرة؟ فقال أحمد قولته الخالدة: نعم، مع المحضرة إلى المقبرة، مع المحضرة إلى المقبرة. فلا تتعالى يا طالب العلم، ولا تظنن أنك قد بلغت إلى ساحل العلم، فإن ساحل العلم لا يصل إليه أحد. كيف وقد أمر الله حبيبه المصطفى الأمي الذي علم المتعلمين بقوله جل وعلا: وقل رب زدني علما. ولا يزال هذا الأمر قائما ودائما حتى لقي الحبيب ربه جل وعلا. نعم، من المحضرة، مع المحضرة إلى المقبرة. ومن ثم بهذا الصبر وهذه المثابرة وهذا الصدق والجهد والإخلاص واليقين، صار الإمام أحمد محدث المتفقهين وفقيه المحدثين. انتبهوا أيها الأحبة، فإن هذه رؤوس أقلام. لا يسعني أبدا أن أقف مع سيرة الإمام، مع علمه ومع فقهه ومع ورعه ومع زهده ومع خوفه ومع مراقبته لله ومع إخلاصه وصدق توكله ومع قدره وثباته على النعم والشدائد ومع حسن تواضعه وكريم إشفاقه، لا يسعني أبدا أن أتحدث عن كل هذا في هذه الدقائق المعدودات، إلا أنني أقول: صار أحمد فقيها أو محدثا المتفقهين وفقيها المحدثين. وإن أعظم دليل على قولة الأولى، على قولة أنه صار محدثا المتفقهين، أقول إن أعظم دليل عملي على صدق قولي هذا هو مسنده الكريم، ذلكم المورد السجاج لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جمع فيه الإمام جمعا رهيبا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. فيأتي الإمام باسم الصحابي أو بمسند الصحابي فيقول: مسند أنس بن مالك، أو مسند أبي هريرة، أو مسند عبد الله بن عمر، ويأتي بجميع الأحاديث التي رواها هذا الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون مراعاة لموضوعات هذه الأحاديث. ثم بعد ذلك بأقوال هذا الصحابي وفتاويه إن كانت له فتاوى، وهكذا يختلف ترتيب المسند عن ترتيب كتب السنن، فإن المسند مرتب على الصحابة، وإن كتب السنن مرتبة على أبواب الفقه كما يعلم طلبة الحديث. وهكذا أحبتي في الله، أولى الإمام أحمد المسند عناية عجيبة فائقة، ولكن يأبى الله إلا أن يكون الكمال لكتابه وحده. ولقد صدق الله جل وعلا إذ يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أقول مع كل هذه العناية الفائقة، فلقد وقع في مسند الإمام أحمد الضعيف والموضوع، كفضل كأحاديثه في فضائل مر وعسقلان، ففيها الضعيف والموضوع. ولكن الصحيح والله أعلم أن هذه الأحاديث الموضوعة للأمانة العلمية أقول، والله ليس تعصبا، أقول إن الأحاديث الموضوعة التي ثبتت في مسند أحمد وثبت الكذب في بعض رواتها ليست من رواية الإمام أحمد، وإنما هي من الزيادات التي زيدت على المسند بعد ذلك. وقد حقق هذه المسألة تحقيقا دقيقا عجيبا خاتمة المحدثين والحفاظ الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه القيم المذهل المسمى بالقول المثبت في السبت عن مسند الإمام أحمد. وقد رد الحافظ ابن حجر في هذا الكتاب على شيخه الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، وأثبت الحافظ ابن حجر أن الأحاديث الموضوعة التي ثبتت في مسند الإمام أحمد إنما هي من الزيادات التي زيدت على مسند الإمام وليست من رواية أحمد ولا ولده عبد الله. وهكذا أيها الأحبة، اجل الامام احمد الحديث واهله اجلالا منقطع النظير، حتى كان الامام احمد يقول رضي الله عنه وارضاه: من عظم اصحاب الحديث عظم في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حقر اصحاب الحديث سقط من عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما سئل الامام عن حديث المصطفى الذي خرجه هو في مسنده وهو مخرج في الصحيحين ايضا من حديث معاوية رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من امتي قائمة لامر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي امر الله وهم ظاهرون على الناس. لما سئل الامام احمد في معنى هذا الحديث قال: ان لم تكن هذه الطائفة هم اهل الحديث فما ادري من هم. ولم يكن الامام احمد محدث المتفقهين فحسب، وانما كان ايضا فقيه المحدثين. وان الامام احمد وان لم يترك لنا كتابا في الفقه بعينه عنه رضي الله عنه وارضاه، فلقد اجاب الامام احمد عن اكثر من 60,000 من المسائل الفقهية بقوله: قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة رضي الله عنهم. ومن اراد ان يرى العجب العجاب في ذلك فليراجع كتاب المغني للعلامة ابن قدامة ليرى من ذلك العجب العجاب والمسائل الكثيرة الكثيرة. وهكذا ايها الاحبة، الامام احمد فقيه دقيق عميق النظر كثير الحيطة شديد الحذر، اعظم ما يخشى ويخاف منه ان يقرر حكما يخالف به حكما لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يعي جيدا قول الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. وقد لخص تلميذه النجيب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لخص القاعدة التي بنى عليها الامام احمد فقهه في هذه الكلمات المعدودات، فقال: توقيف في العبادات وعفو في المعاملات. هذه هي قاعدة الفقه الحنبلي، توقيف في العبادات. فلا يصح ابدا ان يعبد انسان ربه جل وعلا برأي او بهوى او بقول احد من الناس، وانما بقول الله جل وعلا وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى التوقيف احبتي في الله، توقيف في العبادات اي على الله ورسوله، وعفو في المعاملات. لان الاصل في المعاملات الاباحة والحل ما لم يأتي دليل بالتحريم، اما الاصل في العبادات التوقيف، فلا يجوز لأحد أن يعبد الله إلا بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقاعدة التي بنى عليها الإمام فقهه توقيف في العبادات وفقه في المعاملات. وقد لخص العلامة ابن القيم في كتابه القيم إعلام الموقعين القواعد والأصول الخمسة التي بنى عليها الإمام أحمد فقهه، فقال: أولا النصوص، أول قاعدة وأصل بنى عليها الإمام فقهه النصوص. فإذا وجد الإمام نصا من الكتاب والسنة لا يلتفت إلى ما خالفه ولا إلى من خالفه كائنا من كان. الأصل الثاني أو القاعدة الثانية من قواعد فقه الإمام أحمد أقوال الصحابة رضي الله عنهم، وكان لا يقدم الإمام على أقوال الصحابة رأيا ولا قياسا. الأصل الثالث، إذا اختلف الصحابة في مسألة من المسائل اختار الإمام أحمد أقرب هذه الأقوال إلى الكتاب والسنة. الأصل الرابع، أن الإمام كان يأخذ بالأثر المرسل وبالحديث الضعيف إذا لم يكن عنده في المسألة دليل صحيح من الكتاب والسنة ولا من أقوال الصحابة رضي الله عنهم. الأصل الخامس، أنه كان يحيد الى القياس احيانا مع كراهته الشديدة لذلك اذا لم يجد عنده نص من الكتاب والسنة ولا يجد عنده اثرا مرسلا ولا حديثا ضعيفا، وكان يقول قولته: الحديث الضعيف افضل عندي من القياس. وعلق شيخ الاسلام ابن تيمية على هذه المقولة فقال: والحديث الضعيف عند الامام احمد هو قسيم الصحيح وهو قسم من اقسام الادب. والحديث الضعيف عند احمد هو قديم الصحيح وهو قسم من اقسام الحسن. هذه هي الاصول الخمسة التي بنى عليها الامام مذهبه الفقهي في عجالة سريعة ايها الاحبة، وسامحوني على سرعة الالقاء. وهكذا احبتي في الله، ولم يكن الامام احمد فقيها المتحدثين ومحدث المتفقهين فحسب، بل كان امام اهل السنة في العقيدة بكل اصولها وفروعها. فلئن كان الامام شديد التمسك في الفقه والسنة واحكامها في الاصلين النبعين والنبعين الصافيين الكريمين الا وهما الكتاب والسنة، فلقد كان الامام احمد اشد تمسكا واشد اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسالة الامة الصالح لاخطر مسائل الاعتقاد وخطيرها. نعم، كمسائل الصفات، كقوله في معنى يد الله ووجه الله وقدرة الله والقضاء والقدر والجبرية والقدرية والمرجئة، وكقوله في الإيمان وكقوله في الإسلام وكقوله في معنى الكرامة ومعنى المعجزة وكقوله في رؤية الله جل وعلا في الآخرة إلى آخر هذه المسائل. لم يحد الإمام عن قول السلف في هذه المسائل قيد شعرة، لأن الإمام كان شديد الاتباع شديد البغض لكل رائحة اتباع، فكان سيفا مطلقا على أهل الأهواء والبدع، أثبت كل ما أثبته الله ورسوله ونفى كل ما نفاه الله ورسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ولا يتسع الوقت لشرح بعض اقواله الجميلة الدقيقة في هذه المسائل الخطيرة التي ضلت فيها اقدام وضلت فيها افهام وكفرت فيها افلام، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وهكذا ايها الاحبة، كان الامام شديد العداء للبدع وشديد العداء لاهل الاهواء والاتباع، وهذا هو السبب. واعيرون القلوب والاسماع، فان هذا العنصر من اهم عناصر هذا اللقاء، ولعل هذا هو السبب الذي تعرض بسببه الامام احمد لفتن ومحل كثيرة تنوء بحملها الجبال الراسيات. وهذا حق لا بد لكل من سلك طريق الدعوة الى الله ومشى على طريق نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد واخوانهم من النبيين والمرسلين، لا بد ان يعلم ان هذا الطريق ليس ممهدا بالورود ولا مفروشا بالسهور والرياحين، ولكنه طريق محفوظ بالاشواك والاذى والابتلاء ومقروص بالدماء والاشلاء. افتتن الامام احمد وابتلي امام اهل السنة الاعظم الاكبر. لماذا؟ لانه وحد الله توحيدا خالصا. لماذا؟ لانه قال لا اله الا الله على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلك طريق سلف الامة الصالح لم يحد عنه قيد شعره. ولعل اعظم محنة وفتنة تعرض لها الامام رضي الله عنه وارضاه هي محنة خلق القرآن التي كانت شبة الدهر وعار الايام، وتلطخ بها ثلاثة من خلفاء الدولة العباسية متعاقبين، هم بالترتيب الخليفة المأمون والخليفة المعتصم وولد المعتصم الخليفة الواثق. تلطخ بها هؤلاء الخلفاء، واصل هذه البدعة ايها الاحبة ان الخليفة المأمون الذي قرأ بعض الكتب المترجمة عن اللغة اليونانية قد اعجب بفكر المعتزلة واعتنق هذه العقيدة وقرب منه رأس المعتزلة في حينه احمد ابن ابي فؤاد. وهذه فتة كبيرة لا ناقة للمسلمين فيها ولا جمل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. القرآن كلام الله عز وجل، انزله الله تبارك وتعالى على قلب حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فانذر به النبي وبشر وحفظه الصحابة ووعوه في قلوبهم، وعي من سحر ببيانه وعظيم اسلوبه وقوة برهانه. وحولوا هذا القرآن إلى واقع عملي في حياتهم وسلوكهم، وآمنوا بمحكمه ومتشابهه امتثالا عمليا لقول الله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وهكذا كان سلفنا الصالح انشغلوا بتطبيق القرآن والعمل به عن الجدل في آياته وأحكامه. هكذا كان دعوهم رضي الله عنهم وارضاهم، الى ان دخلت هذه الافكار والعقائد والفلسفات التي بسببها استكبرت العقول وتطاولت على كل شيء حتى في التفكير في ذات الله وتقليد الرأي في صفاته جل وعلا، وهو الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، جل عن الشبيه وعن المثيل وعن النظير، لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. لماذا هذا التعنت؟ ولماذا هذا التنطع؟ ولماذا هذا التشدد؟ شددوا على انفسهم فشدد الله عليهم كما فعل بنو اسرائيل. قال الله عز وجل: افتحوا بقرة. قالوا: ما لونها؟ ما صفاتها؟ ما عمرها؟ ما سنها؟ ما شكلها؟ ان الله يأمر ان تذبحوا بقرة. فافتحوها ايا كانت. فلما شددوا على انفسهم شدد الله عليهم. القرآن ليسعنا من القرآن ما وسع النبي واصحابه رضي الله عنهم، متاعب هذه الفتنة التي احرقت الاخضر واليابس واخذت دماء الاطهار الابرار من العلماء الافاضل والكبار الكبار، متاعب لها فتنة ابتدعها هذا المعتزلي احمد بن ابي دعاء واعتنقها الخليفة المأمون، واراد ان يحمل الناس على اعتناقها بل والعلماء الفضلاء ايضا. وكثير من العلماء لم يصبر على هذا العذاب وعلى هذا السجن وعلى هذا القتل، فقال بما اراده المأمون من خلق القرآن: ولا حول ولا قوة الا بالله، الا ان للحق رجالا ثبتهم الله جل وعلا كثبوت الجبال الراسيات. وكان الجدل وكان الامام احمد جدلا راسيا ثابتا راسخا لم يقم الا بما علمه من كتاب الله وسنة رسول الله، حتى ولو قدم هذا الجدل رخيصا لدين الله عز وجل ولسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقال الامام احمد قولته الخالدة: القرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق. وكانت هذه الفتنة اول ما صلت برأسها صلت برأسها في خلافة هشام بن عبد الملك، وكان اول من قال بها هو الجعد بن درهم عليه من الله ما يستحقه، الذي قال اول من قال بخلق القرآن. ولكن هشام بن عبد الملك رحمه الله تعالى وجزاه الله عن هذه خير الجزاء امر اميره على العراق خالد القسري ان يقتل الجعد بن درهم، فقام خالد في خطبة الحج في خطبة عيد الاضحى وخطب الناس وقال في اخر خطبته: انصرفوا ايها الناس وضحوا تقبل الله ضحاياكم فاني مضح اليوم بالجعد بن درهم. ونزل من على المنبر فقتل واراح الناس من شره وفتنته، وخمدت نار الفتنة في مهدها الى ان صلت برأسها مرة اخرى في خلافة المأمون. وقال الامام احمد قولته، فامر الخليفة المأمون ان يرسلوا اليه احمد بن حنبل، وقيد الامام بالاغلال والحديث: انا لله وانا اليه راجعون. وارسل الامام وحمل الامام على بعير وذهب به الى الخليفة المأمون. وفي طريقه مر عليه رجل من الاعراب من بني ربيعة يقال له جابر بن عامر رحمه الله تعالى. لقي الامام احمد وهو راكب على البعير مقيد بالاغلال في الطريق، فقال له: السلام عليك يا ابا عبد الله. فرد عليه الامام احمد السلام، فقال هذا الرجل الاعرابي العاقل الفقيه: يا ابا عبد الله، انك رأس المسلمين اليوم، فإياك ان تجيبهم الى ما دعوت اليه، فانت رأس الناس وسلف الناس، وان اجبتهم بما يريدون سيقول الناس بمثل مقالتك وتحمل أوزارهم أمام الله يوم القيامة. فإن كنت تحب الله يا أبا عبد الله فاصبر على ما أنت فيه، فإنه ليس بينك وبين الجنة إلا أن تقتل في سبيل الله عز وجل، وإن لم تقتل مت، وإن عشت عشت حميدا. يقول أحمد: فصبرني هذا الكلام وزادني عزما على ما كنت فيه بإذن الله جل وعلا وحوله. فلما وصل الإمام إلى منزل الخليفة المأمون خرج إليه خادم من قصر الخليفة وكان يعرف الإمام، فلما رأى هذا الخادم الإمام مقيدا بالقيود والأغلال بكى وقال له: يا أبا عبد الله، والله إنه لا يعز علي أن أرى الخليفة المأمون قد سل سيفا ما سله قبل اليوم، ويقسم الخليفة بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إن لم يجبني أحمد من قول بخلق القرآن لأقتلنه بسيف هذا. فجث الإمام أحمد على ركبه ورفع طرفه إلى السماء ونادى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وقال لربه جل وعلا: سيدي غر حلمك هذا الفاجر، سيدي غر حلمك هذا الفاجر حتى تجرأ على أوليائك بالطرد والقتل، سيدي غر حلمك هذا الفاجر حتى تجرأ على أوليائك بالقتل والطرد. اللهم إن يكن القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤونته بما تشاء. ووالله لم تمض هذه الليلة إلا وسمع الإمام في الثلث الأخير من الليل صياحا وصراخا في قصر الخليفة. فلما سأل الإمام عن سبب هذا الصراخ قالوا له: لقد مات الخليفة المأمون. ومن غير أحمد يستجب دعاؤه من الله جل وعلا؟ مات الخليفة المأمون، ولكن الخليفة كان قد أوصى إلى أخيه المعتصم أن يرث أداة الفتنة المحركة ابن أبي ذؤاد عليه من الله ما يستحقه، وورث المعتصم رأس الفتنة ابن أبي ذؤاد، وأصدر الأمر بسجن الإمام أحمد. أتدرون كم هو الوقت الذي ظل فيه الإمام أهل السنة في السجن؟ سجن الإمام أحمد في خلافة المعتصم 28 شهرا على الكمال والتمام. أحمد يسجن لماذا؟ لأنه يوحد الله توحيدا خالصا. ولما أرادوا أن يدخلوه السجن ودخل فيه قال قولته الجميلة، قولة يوسف: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ومكث الإمام في السجن وظلوا يرسلون إليه كل يوم رجلين ليناظرانه في هذه القضية الخطيرة وهذه الفتنة الكبيرة، وكان الإمام لا يغير قوله أبدا ويقول: القرآن كلام الله ليس بمخلوق. فلما سمع المعتصم بعناد أحمد وقوة أحمد وأنه لا يريد أن يقول ما يقوله الخليفة قال: أدخلوه عليه. فأدخلوا الإمام أحمد مكبلا بالقيود والأغلال على المعتصم، وقد جمع خلقا كثيرا في مسجده وعلى رأسهم أحمد بن أبي ذؤاد. ودخل الإمام على الخليفة فقربه المعتصم منه حتى أدناه من مسجده. يقول أحمد: فأجلستني فأدخلتني القيود فجلست، ثم قلت له: أتأذن لي في الكلام يا أمير المؤمنين؟ فقال المعتصم للإمام: تكلم. فقال أحمد رضي الله عنه وأرضاه سائلا للمعتصم: إلى ما دعا الله ورسوله يا أمير المؤمنين؟ فسكت المعتصم هنيهة ثم قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فقال أحمد: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم نظر الإمام إلى الخليفة وقال: يا أمير المؤمنين، إن جدك ابن عباس رضي الله عنهما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم عليه وقت عبد القيس وسألهم الرسول: أتدرون أتدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تعطوا الخمس من المغنم. وأنا أقر بهذا، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقيم الصلاة وأؤتي الزكاة. فاستحي من وصفه وقال لأحمد: والله لولا أني رأيتك في يد من كان قبلي لعفوت عنك. سبحان الله، ثم صرخ في من حوله وقال لهم ناظروه كلموه. وغر هؤلاء الشهداء المعتصمة بإمام أهل السنة الأكبر الأعظم، فوقف فأمر المعتصم بجلد الإمام رضي الله عنه، ووقف المعتصم بنفسه إلى جوار الجلاد فيأمر الجلاد أن يضرب أحمد صوتين، ثم يتقدم إلى أحمد ويقول له يا أحمد أجبني أجبني بقولي لأفك قيدك بيدي. فيرد الإمام تحت وطأة هذه الصياغ التي تلهب الأجساد يقول له أعطني شيئا من كتاب الله وسنة رسول الله أقول به، أعطني شيئا من كتاب الله وسنة رسول الله أقول به. دمه الكتاب والسنة، روحه الكتاب والسنة، أنفاسه التي يتنفسها الكتاب والسنة، لا يحيد قيد شعره عن كتاب الله وعن سنة رسول الله. الصياط على ظهره وهو يقول أعطوني شيئا من كتاب الله وسنة رسول الله أقول به. ويأمر المعتصم الجلاد ويقول اسكت يدك، قطع الله يدك، ويسجد الجلاد يده على هذا الجسد الطاهر، على هذا التقي النقي، على إمام أهل السنة، على أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه. وأغمي على الإمام وحمل الإمام إلى السجن مرة أخرى وقدموا إليه الشراب، وكان ذلك في اليوم 25 من شهر رمضان في السنة 21 بعد 200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقدموا إليه قليلا من الشراب وقالوا اشرب يا أحمد اشرب فتموت، وهو يقول لهم لا والله لن أشرب إني أريد أن ألقى الله صائما. لله ضرك يا ابن حنبل، ما هذا؟ اي فخر لبني الانسان هذا؟ اي شرف لبني الانسان هذا؟ يصبر على بلاء الله من اجل لا اله الا الله خالصة نقية واضحة صافية كصفاء السماء. وبكى الناس وذهب ابو عبيد القاسم بن سلام، ذهب الى قصر المعتصم وقف على الباب يصرخ ويبكي ويقول سيدنا يضرب، ايضرب سيدنا، ايضرب سيدنا، والله لا صبر على ذلك، والله لا صبر على ذلك. وضج الناس حول القصر فخاف المعتصم ثورة الناس، خاف ثورة تحرق الاخضر واليابس، فامر المعتصم باخراج الامام احمد رضي الله عنه وارضاه. وحمل الامام الى داره كالبطل كالاسد في عرينه رضي الله عنه وارضاه، لم تشعجعه الاهواء ولم تؤثر فيه المحنه ولم تسلسله الفتنه، كيف وهو الذي يعلم يقينا ان استاذه وحبيبه المصطفى قد وضع على راسه التراب وسل الجدور المجد واتهم في عرضه في عرضه وشرفه، وهو الطاهر الذي فاضت طهارته على جميع العالمين، وهو القائم بصيانه الحرمات في عليه صلوات الله وسلامه. صبر على البلاء، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وأحمد من الصادقين رضي الله عنه وأرضاه. واشتدت المحنة في خلافة ولد المعتصم الواثق لا إله إلا الله، محنة وفتنة تتوارث، وصلت الفتنة ذروتها في خلافة الواثق ولد المعتصم. وكان من أروع من ناظر أحمد بن أبي فؤاد في خلافة الواثق شيخ جليل وعالم حضر كبير، هو أبو عبد الرحمن ابن محمد الأدرمي شيخ أبي داود والنسائي كما قال الإمام السيوطي في تاريخ الخلفاء رضي الله عنه وأرضاه. دخل هذا الرجل الشيخ الكبير مكبلا بالأفلاس على الواثق وإلى جواره ابن أبي فؤاد، فقال الواثق ناظر احمد بن ابي دؤاد، فقال الشيخ انه لا يقوى على المناظره، فغضب الخليفه فقال له الشيخ هون عليك واحفظ علي وعليك، فقال ابدا. فقال الشيخ لابن ابي دؤاد يا ابن ابي دؤاد هل كتم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الوحي؟ قال لا. قال فهل اخبر رسول الله عن مقالتك هذه وامر امته بها؟ فسكت ابن ابي دؤاد، فنظر الشيخ الى الخليفه وقال واحده، فقال الواثق واحده. ثم نظر الشيخ الى ابن ابي دعاد وقال: يا ابن ابي دعاد، اخبرني عن قول الله تعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اخبرني، هل كان الله جل وعلا هو الصادق في اكمال دينه، ام انت الصادق في نقصان دينه حتى اتيت بهذه المقوله لتسد نقص هذا الدين؟ فسكت. قال: ثانية يا امير المؤمنين. قال: ثانية. فنظر الشيخ الى ابن ابي دعاد وقال: يا ابن ابي دعاد، اخبرني، هل علم رسول الله قولتك بخلق القرآن؟ قال: نعم. قال: وعلمها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: فهل وسعهم ان يسكتوا عنها اذ علموها ولم يأمروا الناس بها؟ فسكت ابن ابي دعاد. فالتفت الشيخ الى الخليفة وقال: يا امير المؤمنين، ان زعم هذا ان رسول الله وخلفائه قد وسعهم ان يعلموا هذه المسألة وان يسكتوا عنها وان لا يأمروا الناس بها، فان لم يسعك ما وسع رسول الله وهؤلاء فلا وسع الله عليه. وكان الواثق صادقا مع نفسه. قال: صدق. قال: صدق. وامر الواثق بفك قيود الشيخ الكريم المبارك الذي كان سببا رئيسيا في انهاء المحنة والفتنة. فلما فك القيود مد الشيخ يده واخذ القيود وتمسك بها. فعجب الواثق وقال: لما هذا؟ لما تأخذ هذه القيود؟ فبكى الشيخ وقال: لقد عزمت على ان اجعل هذه القيود بين كفلي وبين جسدي حتى القى بها الله عز وجل لاخاصم بها هذا الظالم بين يدي الله يوم القيامة. وبكى الشيخ واشهد بالبكاء وقال: لأقول لربي عز وجل: لما ظلمني هذا؟ ولما ضربني هذا؟ ولما روع اهلي هذا؟ فبكى الواثق وبكى كل من حوله. يقول أنه المهتدي ابن الواثق الذي كان حاضرا لهذه المناظرة الجميلة البليغة، يقول: فرجعت عن مقولتي بخلق القرآن، وأظن يقينا أن الواثق أبي قد رجع عن قولي بخلق القرآن من يومئذ. ونجى الله عز وجل الإمام أحمد في خلافة الواثق الذي أمره أن لا يساكنه في بلد يعيش فيه. فاختفى الإمام في خلافته إلى أن من الله على السنة وأهل السنة بخلافة المتوكل رضي الله عنه وأرضاه، ورحمه الله وطيب ثراه، وجعل الجنة العظيمة الكريمة مأواه ومثواه. جاء المتوكل فنصر السنة وأمر الناس وأرسل إلى الأقطار والبلاد ألا يسمع أحد يتكلم بخلق القرآن، ومن سمعه يقول بهذا ليضربنه ضربا مبرحا. وانتهت الفتنة وأطفئت نارها التي التهبت كثيرا من الأزهار والأبرار. وشاء الله تبارك وتعالى أن يخفف الحب في قلب المتوكل للإمام أحمد، فأرسل المتوكل رسالة لأحمد يتمنى ويرجو الله عز وجل أن يذهب إليه الإمام ليأنس بقربه ويسعد برأيه وأن يأكل له من بركة دعائه الصادق الكريم. وتمنت أم المتوكل أن ترى الإمام أحمد. قالت: يا بني، أريد أن أرى هذا الرجل، أريد أن أنظر إليه. فأمر المتوكل بأن يحضر الإمام أحمد، وحضر الإمام، ووقفت أمه من وراء ستر رقيق. فلما رأت أحمد قالت لولدها الخليفة: الله الله يا بني في هذا الرجل، الله الله يا بني في هذا الرجل، فوالله إن هذا الرجل ليس ممن يريدون ما أنتم فيه، والله إن هذا الرجل ليس ممن يريدون ما أنتم فيه، إن هذا الرجل ليس همه، ليست الدنيا همه، إنما همه الآخرة، فالله الله يا بني في هذا الرجل. وكرم المتوكل الإمام تكريما عجيبا عظيما. وتقدم إليه بعض الناس وقال: حان الآن أن تنتقم من ابن أبي دؤاد. فقال الإمام: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أي روعة هذه! فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ولكن شاء الله أن ينتقم في حياة الإمام لا بعد مماته. فلقد رأى بعينه ابن أبي دؤاد بعد أن عزله المتوكل وجرده من مناصبه، بل وأخذ كل أمواله وردها إلى بيت المال، وابتلى الله هذا الرجل بمرض خطير، بمرض فالج، حتى كان يعيش ميتا بين الأحياء. ودخل عليه عبد العزيز بن يحيى المكي وقال له: والله ما جئتك عائدا، ولكني جئت إليك لأراك هكذا لأحمد الله عز وجل الذي سجنك في جلدك وأنت في هذه الدنيا. وهكذا أيها الأحبة، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ووالله لو كانت الحياة تكريما لأحد لكان أولى بهذا. سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم، ما نام الإمام أحمد على فراش الموت في 77 من عمره، وجلس إلى جواره ولده عبد الله، فرأى الإمام أحمد يقول لا بأس لا بأس لا بأس، فتعجب ولده. فلما أفاق الإمام بين سكرات الموت وقرباته قال يا أبتي ماذا تقول؟ أراك تقول لا بأس لا بأس. أتدرون ماذا قال أحمد؟ قال يا بني إن إبليس جالس عند رأسي بحذائي عاق على أنامله يقول لي يا أحمد لقد فتني في حياتك، ولو فتني اليوم ما أتركتك بعد اليوم. مت يا أحمد على اليهودية، مت يا أحمد على النصرانية، وأنا أقول لا بعد لا بعد، حتى ألقى الله عز وجل موحدا على لا إله إلا الله. أحمد يفتتن عند موته، نعم، ولكن أنى لأهل الاستقامة وأهل الإيمان أن يفتتنوا. والله جل وعلا يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ودخل عليه أبو بكر المروزي فقال له يا أحمد كيف أصبح؟ فقال أحمد وكيف يصبح من ربه يطالبه بآداء الفرض، ونبيه يطالبه بآداء السنة، ونفسه تطالبه بهواها، والملكان يطالبانه بتصحيح العمل، وإبليس يطالبه بالفاحشة، وملك الموت يطالبه بقبض روحه. ومات الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه، وصلى الله على أستاذه ومصطفاه، وجمعنا الله بهما في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك مولاه. وأعتذر لكم أحبتي عن الإطالة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد أيها الأحبة، فأحمد بشر يخطئ ويصيب ويؤخذ منه ويرد عليه، فقد أبى الله تعالى أن يكون الكمال إلا له، وأن يلبس ثوب العصمة إلا لأنبيائه ورسله. فإلى كل متعصب للإمام ومذهبه مع مخالفة الدليل الصحيح من القرآن والسنة، فإن أحمد بشر، أقول اعلم بأنك بتعصبك للإمام مع مخالفة للدليل الصحيح من القرآن والسنة أحيانا فقد خالفت بذلك إمامك وخرجت على قواعد وأصول مذهبه. فإلى النبعين الصافيين اللذين استقى منهما أحمد، ولكن إن قال بقوله فقد يخطئ ويصيب، لأن الإمام مالك قال قولته الخالدة كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فهيا يا أبناء الصحوة ويا أيها المسلمون إلى حب الآئمة واقتفاء آثارهم والأخذ من النبعين الصافيين الكريمين من القرآن والسنة الصحيحة، فهذا هو الطريق الصحيح الذي لا عز لنا ولا سعادة لنا إلا بالسير فيه في الدنيا، والسعادة إن شاء الله جل وعلا بالسير فيه أيضا سننالها في الآخرة. أسأل الله جل وعلا أن يجزي عنا هؤلاء الأئمة خير ما جزى الله تبارك وتعالى مصلحا أو صالحا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبتي في الله، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه حتى نلتقي إن قدر الله لنا.